ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما. ارض علينا يا مولانا ارض عنا ورضنا يا مولانا وصبرنا يا مولانا. اجعلنا من الصابرين اجعلهن من الصابرات يا رب الأرض والسماوات. وعجل بالشفاء وبالعافية يا ربنا لنا ولهم أجمعين يا ربنا. أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أبطل سحرا في الأقفال معقودا فيها ومربوطا بها في السلاسل معقودا ومربوطا يا ربنا ومغلقا بالأقفال. اللهم اصل يا ربنا سعى على الأقفال مقفولة وموصدة مفاتيحها عند سحرة إنس وجان. أثروا على القلب والصدر. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ذاك السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا في البطن مأكولا ومشروبا. أبطله يا ربنا مرشوشا رش لهم فمشوا عليه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله للأم وللأبي وللأولاد يا ربنا عذابا ونكالا وتعبا ومرضا وورما. أبطله يا ربنا دوخة وصداعا وطلاقا وشقاقا. أطره يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها. وعنده مفاتح، وعنده مفاتح، وعنده مفاتح. يا ربنا يا ربنا افتح الأقفال يا ربنا، افتح الأقفال الموصدة يا ربنا، على قلبه وقلبها، على عقله وعقلها، على القلب على القلب والعقل، على القلب والعقل، وعلى الآلام والأوجاع والضر والسقم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا تلك الأقفال، افتح يا ربنا تلك الأقفال، افتحها يا ربنا يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا. افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا افتحها يا ربنا، ودمرها ودمرها يا ربنا، ودمر يا ربنا عروش السحرة، دمر يا ربنا تيجانهم، دمر يا ربنا تيجانهم، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا تيجانهم، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا أقفالهم يا ربنا يا ربنا، وسباحهم يا ربنا، وسلاسلهم، واحرق يا ربنا آثارهم، احرق يا ربنا، اللهم احرق يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا شعرا له ولها، ظهرا له ولها يا ربنا، واثرا له ولها، من ثياب من ثياب، من نعال من نعال، من ثياب من ثياب، من نعال من نعال. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تلك الاسحار، تلك الاسحار عليها، ابطل تلك الاسحار عليها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بحولك. وارنا له الحديد، ألن يا ربنا حديدا فيه سحر عظيم، ألن يا ربنا سحرا كالحديد، سحرا كالحديد، سحرا كالحديد يا ربنا. أم على قلوب، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوب، أم على قلوب أقفالها. أبطل يا ربنا سحرها، سحرا من قريبة حاسدة، حاقدة انتقاما، انتقاما، انتقاما، انتقاما، انتقاما، انتقاما من، انتقاما من أخيها في أولاده، في أولاده، انتقاما من أخيها، من أخيها في أولاده، في أولاده. اللهم أبطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطره يا ربنا عليه ملوك الجن، أطره يا ربنا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. أطره يا ربنا، أبطله، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على نجمة، أطره يا ربنا على صليب، أطره يا ربنا على نجمة، أطره يا ربنا على صليب، وعلى استغاثة بالجن الظالمين، وعلى استغاثة، وعلى استعانة، وعلى استعانة، وعلى استغاثة بالجن، بالجن، بالجن، بالجن، بالكبار والصغار، بالكبار والصغار، بالعظماء، بالعظماء، بملوك الجن الآخرين، بملوك الجن الآخرين، وبالسحرة، وبالسحرة، وبالسحرة. اللهم أطر هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واهل يا ربنا معقدا. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر السحر، حسد، حسد، حسد، حسد وحقد وانتقام، وانتقام، وظلم وانتقام. أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، وحسد وحقد، وحسد وحقد. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا. أطره يا ربنا، أطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره في الجسد يجري، أطره يا ربنا في الجسد يجري، أطره يا ربنا في الدم يجري، أطره يا ربنا في العظام يسري، أطره يا ربنا في الأم وفي الأب وفي الذرية، أطره يا ربنا معهم كالظلة عليهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا كالثياب على أجسادهم، أطره يا ربنا، أطره كالظل لأحدهم. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر، ذاك السحر المدفون، المدفون، المرشوش، المرشوش. المنثور المنثور المذرور المجرور. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في الحديد وألنا له الحديد. أطل يا ربنا سحرا في الأقفال أم على قلوبنا قفالها يا ربنا افتحها يا ربنا أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوب أم على قلوبنا قفالها أم على قلوب أقفالها. أطل يا ربنا سحرا عظيما في الأقفال في الأقفال في الأقفال موصدة مغلقة مغلقة مفاتيحها عند السحرة مفاتيحها عند السحرة. اللهم أطل سحرا مغلقا أطل يا ربنا سحرا مغلقا مغلقا بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال. أغلق العقل أغلق العقل بالأقفال أغلق القلب بالأقفال. أطل يا ربنا سحرا على الأخلاق وعلى الدين وعلى الدين. أطل يا ربنا سحرا عظيما لأجل العذاب لأجل العذاب والنكال. أطل يا ربنا سحرا على العذاب عذاب عذاب ونكال للوالدين والذرية للوالدين والذرية. خلصهم يا ربنا من هذه الأسحار خلصهم يا ربنا من هذا السحر العظيم مشترك فيما بينهم فيه لها وفيها له فيه لها وفيها له فيه لها وفيها له فيه لها وفيها له وفي الوالد للولد وفي الولد للوالد. اللهم أطل هذه الأسحار كلها أطلها يا ربنا أطلها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. أطلها يا ربنا أطلها مشتركة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية عظيمة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. أطلها يا ربنا أقفل العقل وأغلق العقل بها. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أقفل وأغلق القلب بها. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة أطلها يا ربنا مغلقة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا على ذهاب العقل على ذهاب العقل على ذهاب العقل والرشد. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على ذهاب العقل أطلها يا ربنا على ذهاب العقل أطلها يا ربنا على ترك الدين. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا أطلها من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا عليها سحرة أطلها يا ربنا عليها سحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة أطلها يا ربنا عليها سحرة أطلها يا ربنا عليها سحرة أطلها يا ربنا من كتب السحرة. وعلى الآثار على الآثار سحرنا على التراب أميد السهوف التراب أميد السهوف التراب. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود. أطل يا ربنا هذا السحر أسود أميد السهوف التراب أميد السهوف التراب أميد السهوف التراب أميد السهوف التراب. أطله يا ربنا أسود أطره يا ربنا أسود أطره يا ربنا أسود أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. أطره يا ربنا أم يدسه في التراب أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا ربنا في التراب في التراب مدسوسا فيه الأسحار العظيمة فيه الأسحار العظيمة مغروزة مغروزة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة. أطل يا ربنا سحرا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة. أطل يا ربنا سحرا غائرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا عليه الخدام عليه الخدام عليه الخدام والحراس عليه الحراس الظالمون. اللهم أطله يا ربنا في الأقفال في الأقفال في الحديد في السبح في السلاسل في السلاسل. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك للوالد وللولد للوالد وللولد. أطله يا ربنا لأجل الحسد أطله يا ربنا لأجل الحسد أطله يا ربنا لأجل الحسد أطله يا ربنا لأجل الحقد لأجل الحقد والغل والظلم والانتقام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم احرر العقد يا ربنا بسم الله بسم الله أحصنكم بحصن الله من سحر عظيم كالحجاب من سحر عظيم كالحجاب كالحجاب عليكم كالحجاب عليكم كالغطاء عليكم كالغطاء عليكم اللهم يا ربنا حصنهم يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم كالحجاب كالحجاب كالحجاب كالحجاب وكالغطاء على السمع على السمع ألا يسمع وألا تسمع وعلى البصر وعلى البصر ألا يبصر وألا تبصر وعلى العقل وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الفكر وعلى الفكر أن يشتت له ولها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا كالحجاب على الجسد كالحجاب على العقل والإدراك والذهن اللهم أطل يا ربنا هذا السحر كالغطاء على الجسد كالغطاء كالغطاء كالحاجز كالحاجب كالحجاب كالحاجز كالحاجز اللهم أطله يا ربنا يمنعهم من القرآن يمنعهم من القرآن أطل سحرا على القرآن على القرآن على صفحة من القرآن على صفحة من القرآن أطل سحرا على صفحة من القرآن على صفحة من القرآن وضع عليها النجاسة وضع عليها النجاسة وضع عليها الدم وضع عليها الدم لئلا يستفيد وتستفيد من القرآن اللهم أطلسحن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن أطل أسحارا كثيرة أطل أسحارا كثيرة كثيرة كثيرة قوية عظيمة قوية عظيمة قوية عظيمة تتقوى إذا ضعفت وتشد إلى رخيت وتشد إلى رخيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل هذه الأسحار كلها كلها كلها قويها وهينها ضعيفة قويها وضعيفها عظيمها وهينها أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما اللهم أطله يا ربنا في الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد أطله يا ربنا قويا عظيما أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا ظالما في الراس سكن على العقل سكن اللهم ارمه يا ربنا مرسولا بحسد وحقد وظلم وانتقام مرسولا بحسد وحقد وظلم وانتقام اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم ارمي يا ربنا ساكنا في الراس في الراس على العقل والذهن على العقل والذهن والدماغ والدماغ والدماغ لأجل الجنون لأجل الجنون لأجل الجنون والخبال وإشغال الوالدين وعذاب الوالدين وعذاب الوالدين وعذاب الوالدين أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا في الذرية في الذرية في الذرية للوالدين في الذرية للوالدين في الذرية للوالدين مشتركة مشتركة أطل يا ربنا هذا السحر فيه لها وفيها له اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في الذرية للوالدين في الذرية للوالدين في الذرية للوالدين اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا فيهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. ام على قلوبنا قفالها، ام على قلوبنا قفالها، ام على قلوبنا قفالها، ام على قلوبنا قفالها. واذا القبور بعثرت، واذا القبور بعثرت، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا اسعارا في الاقفال وفي السلاسل وفي الاثار، في المقابر، في المقابر دفنت، في الحفر دفنت، في المقابر، في المقابر يحرسها الثعابين، يحرسها الثعابين. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا في المقابر، اطلها في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت الأجداد، في بيوت الأجداد والجدات، في بيوت الجدات، في بيوت الأجداد والجدات. أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. أطل هذا السحر العظيم، أدخلوه في الجسد، أدخلوه وأدخلوه، غمه على العقل، أدخلوه وأدخلوه مع الفم، أدخلوه مع الفم، ربطوه وعقدوه، أدخلوه في شعر، أدخلوه في خيوط، في الصدر موجودة، في القلب، في القلب مربوطة. يا ربنا أطله في الجوف، في الجوف، في الجوف، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، وفي رحمها معقودة، وفي رحمها معقودة. أطر يا ربنا أسحارا أدخلوها، أطر يا ربنا أسحارا أدخلوها، أطر يا ربنا أسحارا أدخلوها. قوية عظيمة، متينة شديدة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها. أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها. أطر يا ربنا أسحارا، غطى العقل، غطى العقل، أغلق العقل، أغلق العقل والقلب. أطر يا ربنا أسحارا، أغلق، أغلق العقل، العقل والفكرة والقلب. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا. في أقفال، في الأقفال، في الأقفال، وفي صفحات القرآن، وفي صفحات القرآن، وفي صفحات القرآن، وفي ختمات القرآن، وفي ختمات القرآن. أطل يا ربنا سبحان على الآيات، على الآيات، على الآيات، على الآيات منكوسة ومطموسة مقلوبة، وبالقدر مكتوبة، وبالقدر مكتوبة. أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا أسحارة، أسحارة، أسحارة، أسحارة، أسحارة، أسحارة قوية عظيمة شديدة، شديدة. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. أطلها على القرآن، على القرآن، على القرآن، مكتوبة بالقرآن، تدليسا للقرآن، تدليسا للقرآن، وتقربا للشيطان، وتقربا للشيطان. أطلها يا ربنا، أطلها. الله أكبر. أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها. أطلها على آي القرآن، على آي القرآن، على آي القرآن. أطلها يا ربنا على آي القرآن، على آي القرآن. لأجل الاختلاف، لأجل الاختلاف، لأجل الاختلاف، لأجل النزاع، لأجل النزاع، لأجل الجنون، لأجل الجنون، لأجل العذاب، لأجل العذاب، لأجل النكال، لأجل النكال، لأجل النكال. أطلها يا ربنا سحر من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطل سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحر على المعادن، على المعادن، على المعادن، على الزئبق والرصاص. أطل يا رب سحر على المعادن، على المعادن، على المعادن، أطل سحر على الحديد، على الحديد، على الحديد، على الحديد، على الحديد. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أسحارا كثيرة، كثيرة قوية عظيمة شديدة فيهم وعليهم وبينهم. فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطلها يا ربنا في القبور، أطلها في القبور، أطلها في القبور، أطلها في القبور، في القبور مدفونة مدفونة مدفونة مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أحشائهم، وفي الأكفان معهم، وفي الأكفان معهم، وفي الأكفان معهم. بطل ما كانوا يعملوا، بطل ما كانوا يعملوا، بطل ما كانوا يعملوا، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، ابطله يا ربنا يا عظيم، ابطله يا ربنا يا عظيم، على الشتات على الشتات، على الطلاق على الطلاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم ابطله يا حي يا قيوم. ابطل يا ربنا السحر العظيم، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، هذا السحر العظيم، هذا السحر القوي، هذا السحر العظيم، هذا السحر القوي. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارطفوا على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات. يخيل إليه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، يخيل إليه من سحرهم، من سحرهم، من سحرهم، من سحرهم أنها تسعى. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور. اطل سحرا في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور. اطل يا ربنا سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، مع الموتى في احشائهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا يا عظيم، اطله يا ربنا يا عظيم، اطله يا ربنا من قريبا، حسودا، حقودا، ظلوما، غشوما، اطله يا ربنا من قريبا، قريبا، قريبا، ظالما، قريبا، ظالما، ساحره، ساحره، ساحره، استعانت بساحره، بساحره، بساحره، استعانت بساحره، ساحره، ساحره، ساحره، دفعت الالاف، دفعت الالاف، دفعت الالاف، دفعت الالاف، دفعت الالاف، دفعت الآلاف، دفعت الآلاف لها، دفعت الآلاف لها، دفعت الآلاف لها، استعانت بساحر، ساحر، ساحر، ساحر، دفعت الآلاف له، دفعت الآلاف له، دفعت الآلاف له، دفعت الآلاف له. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطره يا عظيم يا عظيم، من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا، من لنا، من لنا عند ظلم جبار عنيد، من لنا عند ظلم ساحر كبير، من لنا، من لنا عند سحر عظيم، من لنا يا عظيم عند غلبة علينا إلا أنت فأنت العظيم. اطل يا ربنا هذا السحر، خيب يا ربنا هذا الجبار. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، أرسله يا ربنا من عظيم السحرة على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على الأوراق على الأوراق على الشعر على الشعر على الظهر على الظهر على الثياب على الثياب على العرق على العرق على العرق على العرق وعلى ما سرق وعلى ما سرق عرق على العرق وعلى ما سرق وعلى ما سرق من ثياب ونعال وعلى ما سرق وعلى ما سرق من ثياب ونعال من ثياب ونعال اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على الطلاق اطره يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق اطره يا ربنا اطره على الشتات والنكال والعذاب بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة أطر يا ربنا فعل على إغلاق العقل على إغلاق العقل على إغلاق الفكر أطره يا ربنا أطره يا ربنا على إغلاق العقل على إغلاق الفكر اللهم أطره يا ربنا أم على قلوبنا قفالها أقفالها أقفالها أطر يا ربنا سحرا على إقفال العقل وعلى إقفال الفكر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على العذاب العذاب للذكر والأنثى منهم على عذاب الأسرة على عذاب الأسرة على عذاب الأسرة على عذاب الأسرة أطره يا ربنا على عذاب الأسرة على عذاب الأسرة مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون أطره يا رب العالمين أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا المدفون المدفون المدفون المدفون في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة اللهم اطره يا ربنا في حفرة في حفرة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في حفرة في حفرة في حفرة في في قبر في قبر في قبر في قبر وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور اللهم اطره يا ربنا على آثار على قفر على قفر على قفره وقفرها على أثر مشيه ومشيها على أثر مشيه ومشيها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على أذية على أذية على أذية وبلية وخزية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره على أذية وخزية وبلية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره على الجنون والخبال اللهم اطره يا ربنا على الجنون والخبال اللهم اطره يا ربنا على الجنون والخبال اللهم اطره على الآلام والأوجاع والأورام اللهم اطره يا ربنا على الآلام والأوجاع والأورام اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على الدوخة والصداع اللهم اطره على الصرع على الصرع على الصداع والصرع على الصداع والصرع اللهم اطره يا ربنا على الصداع والصرع والصرع والصرع اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا على الخيالات خيالات خيالات وأوهام ووسوسة خيالات وأوهام ووسوسة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله وخاب كل جبار عنيد السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قادر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا أسحارا عليها الحراس عليها الحراس عليها الحراس عليها الحراس الظالمون عليها الحراس الظالمون عليها كبار السحرة عليها كبار السحرة عليها عظماء السحرة اطرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا أم على قلوب أقفالها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل يخيل يخيل وخجلوا إليه من سحرهم من سحرهم أنها تسعى. اطل يا ربنا اسعى خيالات خيالات وأوهام ووسوسة. اطلها يا ربنا اطلها اطلها على الآلام والأوجاع والضر والمرض. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على العقل والذهن على العقل والذهن والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ستتحكم ستتحكم فيهم تؤثر فيهم. اللهم اطلها يا ربنا على الدين تصرفهم عن الصلاة عن الصلاة تصرفهم. اطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا هذه الأسعار كلها أبطلها على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب. أبطل سحر النصارى على الصليب. اللهم اكسره يا ربنا اللهم اكسره يا ربنا. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا هذا السحر على الصليب على الصليب على الصليب. اكسره يا ربنا اكسر يا ربنا الصليب. دمره يا ربنا دمره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والإدراك أم على قلوبنا قفالها. بسم الله على القلب بسم الله على الفكر بسم الله على العقل بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد. أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحقد أطل يا ربنا هذا الظلم أطل يا ربنا هذا الانتقام أطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم بطل بطل بأمر الله وقوته بطل بأمر الله وقوته بطل بحكمة الله بطل بحكمة الله بطل بقوة الله بطل بكبرياء الله. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر ام على قلوبنا قفالها. وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى. وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اطله يا ربنا اطل. تركز على القلب والعقل تركز على القلب والعقل تركز على الدماغ والذهن. اطله يا ربنا اطل. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود. اطل يا ربنا السحر الاسود لاجل العذاب لاجل النكال لاجل القتل قتل قتل قتل قتل قتل والانتحار الانتحار. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود عليه ثعبان وحية عليه ثعبان وحية. اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود. ام على قلوبنا قفالها ام على قلوبنا قفالها ام على قلوبنا قفالها ام على قلوبنا قفالها. اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود ام اطل يا ربنا السحر الاسود ام على قلوبنا قفالها ام على قلوبنا قفالها. اطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود. أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت وإذا القبور باثرت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنها تسعى. يا ربنا ابطل هذا السحر, يا ربنا ابطل ذاك السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا ذاك السحر, ابطل يا ربنا سحرا عظيما يغيب العقل, يغيب العقل, يغيب العقل, ويسبب الصرع, الصرع, الصرع, الصداع والصرع, ارطل يا ربنا سبحانه يغيب العقل, يغيب العقل, على قلوبنا قفالها, هم على قلوبنا قفالها, ارطل هذه الاسحار كلها يا ربنا في الراس, في الراس وفي سائر الجسد, ارطلها يا ربنا مدفونة, ارطلها يا ربنا مدفونة, ارطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, كالنار في الهشيمة, كالنار في الهشيمة, كالنار في الهشيمة, كالنار في الهشيم, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, على حرارة, على عصبية, على قوة فولاذية, على عصبية شديدة, اللهم اطلها, سكت عن موسى الغضب, سكت عن موسى الغضب, سكت عن موسى الغضب, سكت عن موسى الغضب, اطلها يا ربنا على غضب شديد, اطلها على انفعالات, على انفعالات, على انفعالات, اطلها يا ربنا, أبطل هذه الأسحار كلها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة, أبطلها يا ربنا, أبطلها تفوح وتفور وتغلي وتشوي وتكوي, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, تفوح, تفوح وتفور وتفور وتغلي وتغلي وتكوي, وتكوي وتشوي, الرأس, الجسد, الجسد, الجسد, وعلى حرارة, حرارة, حرارة, حرارة شديدة, شديدة في العقل, في العقل, في الرأس, في الدماغ, في الدماغ, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, احيي يا ربنا هذه العقادة, احيي يا ربنا هذه العقادة, احيي يا ربنا هذه العقادة السحرية قوية قوية قوية فولاذية, احللها يا رب البرية, احللها يا ربنا, احللها, احللها, احللها بقولك العظيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانبجست, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانفجرت, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانبجست, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, ولكن الله رمى, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, أم على قلوب أقفالها, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, غلت أيديهم, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, ويعلم ما في الأرحام, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا هذه العقادة اهل يا ربنا هذه العقادة اهل يا ربنا احللها اهلها في الجسد اهلها على العقل اهل يا ربنا على العقل والادراك اهل بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية لأجل العذاب والنكال اللهم احللها وابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا في الذرية الوالدين في الذرية الوالدين في القبر في القبر في القبر في القبر في بيت مهجور اللهم اطره يا ربنا في الحبال في الحبال وفي الحبال في الحبال في الحبال الموثقة في الحبال في الحبال في الحبال الموثقة في الحبال الموثقة في السلاسل المربوطة في السلاسل المقيدة في السلاسل المقيدة في الحبال في الحبال في الحبال في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل هذه الأسحار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية ابطلها على الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أرسله يا ربنا في مقبرة في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر أرسله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا للعائلة للوالدين والذرية للوالدين والذرية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت يا ربنا يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا العقد العقد العقد ومن عليها ومن عليها ومن عليها احرق يا ربنا العقد العقد فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا الاثار الاثار الثياب والشعر والاظفار والاظفار يا ربنا احرقها احرق يا ربنا تلك الاثار لهم تلك الاثار لهم عند السحره عند السحره وما وضع في القبر ولا ايديهم ولا يا ربنا ايدي السحره السحره الحراس الحراس الحراس الحراس يا ربنا كل ايديهم يا ربنا كل ايديهم كل ايديهم كل ايديهم بسم الله ولا تيديهم بسم الله ولا تيديهم بسم الله ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا تيديهم ولا ولا تيديهم غلت ولا تيديهم غلت غلت ولا تيديهم غلت يا ربنا ولا ايدي السحرة الظالمين الساحرين الخدام والحراس الخدام والحراس يا ربنا يا ربنا قل ايدي السحرة قل ايدي السحرة اجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله قل ايديهم يا ربنا اجمعين اجمعين بسم الله غلت غلت ايديهم غلت غلت غلت ان الله قادر غلت ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وقاب كل جبار عنيد أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالنا أم على قلوب أقفالنا. اللهم تولى أمرنا يا ربنا واكشف كربنا في هذه الساعة يا ربنا.